وهذا السؤال الأخير ولعله له علاقة بالسؤال الذي سبق. يقول صاحبه: سمعت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يجوز الشرب حتى نهاية الأذان وعدم الإمساك بمجرد سماع الله أكبر. إن قال الشيخ هذا فلعل الشيخ يرى أنه مثلا الأذان يكون قد دخل أو قد أذن المؤذن قبل الوقت، فلعله من هذا الباب. أما والمؤذن قد قال الله أكبر عند دخول الوقت، والمقصود بالوقت طلوع الفجر الصادق، فلا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب، لأنه بأذانه دخل الوقت، وإذا دخل الوقت فيجب الإمساك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمقصود به طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن في الوقت لا يحل لك أن تشرب ولا أن تأكل، سواء كان المؤذن لم ينتهي من أذانه أو انتهى من أذانه، إلا في هذه الحالة التي ذكرناها آنفا لمن كان في يده الإناء فلا بأس أن يقضي حاجته. فنسأل الله التوفيق والإعانة ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، ونشكر القائمين على ميراث الأنبياء الذين أتاحوا الفرصة بثي والإجابة كذلك على هذه الأسئلة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.